کان الکلام به نسبت الى الاثار المترتبت على وطی زوجت قبل 19 قلنا ابتداء ندرس الروایات الوارده ثم نأتی الى مقام الجمع بینها بإذن الله تعالى. تعرضنا للروايات الواردة وقلنا أن الروايات الواردة في المقام على طائف، طائفة دلت على أن العيب مضمون، وهذا إجمالا سندها صحيح ولا بأس به، فقد فيه النكت مخالفة مع القواعد حسب الظاهر لا بحسب، وهي أنه العيب بما أنه حصل بالعام فلا بد أن يكون فيه القصاص حسب القاعدة العامة، بينما حكم الإمام بالضمان يعني بالدية، ولكن هذا له نظائر مو مختص بهذا. أصولا عندهم من القواعد أن الفعل الصادر عمدان إذا لا يعقل فيه القصاص ينتقل أمر الدية، القواعد عندهم. وفي المغام توجد روايات في غير ما نحن فيه، في رجل قطع فرج امرأته فقال ليس عليه القصاص عليه الدية، هذا للدلالة على أن العضو التناسلي في الرجل لا يقاس بالمرأة، فالقصاص لا يتحقق بالنسبة إلى العضو. وكذلك في الأجزاء نفس الشيء، يعني بعبارة أخرى هذه الحالة التي توجد عند المرأة المسمى بالإفضاء لا يوجد عند الرجل، لا يتحقق عند الرجل، فلذا ينتهي الأمر إلى الدية. هذا إجمالا لا بأس به وسيأتي. ثم بالنسبة إلى الروايات المتعرضة للدية على طوائف، طائفة من الروايات دلت على التفصيل وهي صحيحة حمران أهمها، على التفصيل بين أن يكون قبل 9 وبعد 9. ثم بعد 9 على كل تقدير، تارة يطلقها وأخرى يمسكها. فنتيجة هذا التفصيل أنه إذا كان قبل 9 وطلقها فعليه الدية، وإن لم يطلقها أو كان بعد 9 فليس عليه الدية مطلقا. وقلنا أمس أن التفصيل الأول مذكور في كلمات العامة، التفصيل الثاني لم أجده، ومنشأ إلى النقطة الفنية في التفصيل الأول أنه يدور الدية تدور الدية مدار جواز الوقت وعدم الجواز. فإذا قلنا أن الوقت جائز سمحه الشارع أجازه الشارع فهو أتى بعمل مجاز من قبل الشارع وترتب عليه ما ترتب، وإن قلنا أن العمل غير جائز كالوقت قبل 9 فما يترتب عليه يكون مضمونا. فالنقطة الفنية أن الأمر يدور مدار الإجازة وعدم الإجازة، ولذا لو فرضنا أن الزوج نستجير بالله بإسمعه أفضى المرأة مثلا حينئذ عليه الدية، لأن هذا لم يأذن الشارع، يعني بعبارة أخرى يفرق ما بين الوعظ والإسمع. لو كان الإفضاء بالوعظ لا دية فيه، لو كان الإفضاء بغير الوعظ فيه الدية بناء على هذا التفصيل. فيدور أمر الدية مدار هذه النقطة. طبعا هذا المطلب في نفسه، يعني هذا التفصيل يحتاج إلى دليل، إلا خلاف القواعد الأولية. أمس تقدم الكلام أن القواعد الأولية تقتضي أن الدية تترتب على الفعل بالمعنى الاسم المصدري، والقصاص يترتب على الفعل بالمعنى المصدري، يعني الفعل إذا لوحظ بلحاظ الفاعل والصدور من الفاعل يترتب عليه القصاص، وإذا لوحظ في نفسه لا يترتب عليه القصاص وإنما تترتب عليه، هذه قاعدة عامة. فسواء كان الفعل مجازا أو غير مجاز لا دخله في بالنسبة إلى الدية، لا دخله المجاز وعدم المجاز له دخل في القصاص. هذه القاعدة العامة عندهم، القواعد العامة أنه الدية لا تدور مدار التعمد وعدم التعمد، إباحة وعدم الإباحة، مباح غير مباح. فلذا إذا ثبت هذا الحكم لا بد أن يثبت هذا الحكم على خلاف القواعد لا على وفق القواعد. وتعلمون جيدا نحن لما نذكر الحكم وخصوصا إذا كان مخالف القواعد نحتاج إلى شواهد أيضا، وما يمكن أن يذكر شاهدا لهذا حسب ما يحضرني الآن عاجلا ما ورد في رواية من كتاب يونس بحسب الظاهر رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن صالح بن سعيد. صالح بن سعيد من الرواة الذين يروون كتاب يونس، وأصولا في تراث أصحابنا البغداديين قليل الوجود الرجل صالح بن سعيد في تراث يونس. نعم هو مذكور في تراث القميين، يعني في تراث البغداديين نجد اسمه قليلا، هنا موجود لكن هو قليل تواجده. لكن صرح المرحوم ابن الوليد أن كتب يونس معتمد عليها مفتاها إلا ما كان من طريق محمد بن عيسى، وعندهم روايات أخرى عن صالح بن سعيد أصولا لم يرد فيها توفيق، لا نعرفه إلا بروايته عن لكتاب يونس. الآن لنا تأمل في هذه الرواية، وهذا معنى صرح شرحنا في المرة أنه إذا قالوا أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن يونس هذا معنى، يعني ابتداء يثبت أن هذا الكلام ليونس وفي كتابه إذا صح عن يونس فما قاله صحيح، يعني مطابق للقواعد. احتمالا معنى العبارة يكون هذا ليش ينفع بالنسبة للقومين، القومين يسيئون النظر إلى يونس، لا تقبل شهادتهم في يونس، لا تقبل طبعا طبعا جمام أثبتوا وثغتوا بهذا الترتيب. نحن عندنا تأمل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم الحديث مرسل الإرسال في أحاديث يونس كما ذكرنا مرارا وكرارا احتمالا عارض من جهة يونس نفسه، يعني يأخذ مضمون الكلام وينقله كفتوى. قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهم الآخر، والمراد بالإعناف هنا والتأنيث في حال الوات، يعني مو أنه غير حال الوات. قال عليه السلام لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل. ورواه الشيخ بإسناد علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق من كتاب نوادر إبراهيم هاشم. هكذا جاء في هذه الرواية المرسلة عن يونس. طبعا في قبال هذا توجد روايتان، إحداهما صحيحة، صحيحة سليمان بن خالد أنا أبي عبد الله عليه السلام. الروايات أقرأها من الباب 31 من أبواب موجبات الضمان، الجزء 19 و29 من كتاب الديات. أنا أبي عبد الله عليه السلام في سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه، فقال عليه السلام الدية كاملة. هذا حسن طبعا، هذه الرواية انصافة، مع أن يونس مشهور بأنه أصولي لروايات بحث والغوايات، هنا بالعكس قال الدية كاملة لأن الدية تبون مقام الحياة، هذا الحياة ذهبت باختيار أو بغير اختيار، بأمر مباح أو بأمر غير مباح، ولا يقتل الرجل. وفي رواية لا بأس، لا هذه صلاة طبع الجديدة في هذه النقطة، أم لا في هذه الطبع موجود هكذا بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن أبي جعفر عليه السلام. هذا سند خطأ، في زيد خطأ، صحيح هو بريد، فهو بريد بن معاوية العجلي، بوريد له حديث المدار عليه فيما نحن في أمس قرأنا الحديث وحديث بوريد. والحارث بن محمد، حارث بن محمد بن النعمان ابن مؤمن الطاهر اللي أمس قرأنا حديثه، هذه قطعة من الحديث أفردت هنا في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك قال عليه الدية. ففي رواية يونس قال إذا كان مأمونين لا شيء عليهما، لكن المشكلة أن الإفتاء على طبق رواية يونس الآن في غاية الصعوبة، وبنفسها الرواية حجيتها غير تامة، ولا نستطيع أن نجعلها شاهدة على ما نحن فيه في نفسها قاصرة، فكيف تعمل أن تكون شاهدة في ما نحن فيه؟ إذن إذا أردنا إثبات أن الرجل في الإفضاء يدور أمره مدار الجواز والعدم الجواز، لابد من إثبات ذلك بدليل. من جملة الروايات الواردة فيما نحن فيه ما رواه الشيخ الطوسي منفردان أبواب الديات، أبواب موجبات الديات، الباب 44 الحديث الثالث، وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار الشيخ الطوسي منفردان. وطبعا انفراد الشيخ هنا مثير كما نشرحه إن شاء الله. عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني. قلنا كرارا مرارا إبراهيم بن هاشم هو الذي نشر هذه النسخة في قوم نسخة السكوني، واعتمد عليه جملة كثيرين من أصحابنا منهم الصفار. لكن الغريب أن الشيخ الكليني والشيخ الصدوق مع وجود الكتاب عندهما لم يرد هذه الرواية، ولذا الشواهد لم تشير إجمالا أن كتاب السكوني لم يكن عند الشيخ الطوسي، مو واضح ثبوت الكتاب وجود الكتاب عنده، فهو ينقل من غيره. عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاتا، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها. هكذا وردت هذه الرواية. فالرواية أساسا من كتاب السكوني، نقول ما إجمالا أن رواية السكوني تحتاج إلى العمل في الموارد العمل لا بأس بها إجمالا. والرواية ليست مشهورة روايتان باعتبار عدم إدراج الكليني والصدوق لها، والشيخ الطوسي هو الذي أوردها، ثم بعد الإيراد حملها على التقييد، قال الرواية تحمل على التقييد. أصولا شمول أدلة الحجية من مثل هذه الرواية في غاية الصعوبة، ولو فرضنا أن سندها صحيح مثلا. رواية ألفت وجمعت في كتاب مؤلفه في منتصف في أواسط القرن الثاني، تعلم ما بين سنة 140 إلى 160 ألف هذا الكتاب، إما في حياة الإمام الصادق أو بعد حياة وفاته. ثم لا ينقل إلا في القرن الخامس، وذاك يحمله على التقييه مو عملا بها. هذا كله شواهد سلبية في الرواية. وأفاد السيد الأستاذ على ما في المستند أن هذه الرواية معرض عنها كلا بين الأصحاب، لم يعمل على طبقها أحد من الأصحاب، لم يفتع على طبقها أحد من الأصحاب، ولذا لا نعمل بهذه الرواية جزما. ما أفاده قدس الله سره صحيح، وما أفاده الشيخ صحيح، صحيح بلحاظ أنه رأى الرواية منكرة، لكن المشكلة التي نحن نواجهها أنه واقعا نسخة السكوني هكذا كان. نحن مشكلتنا دائما من هنا تبدأ الأعداء، أن الرواية في الواقع كانت هكذا. الشيخ لما نقل عن الصفار واقعا في كتاب الصفار لم يطرأ تغيير تصحيف تحريف عن الرواية، وكذلك الشيخ. نحن إذا نجد الرواية في أكثر من مصدر معنى ذلك أنه نقارن الناس بنفس آخر، نقوم بالمقارنة بين النصوص حتى نطمئن بصحة المتن ابتداء، ثم مسألة العمل وعدم العمل. في الواقع توجد عندنا رواية مرسلة رواه الشيخ الصدوق منفردان لا توجد في مصدر آخر. وردت في كتاب الوسائل أبواب ديات الأعضاء باب 26 الرقم 2. روى الشيخ الصدوق قال روى في كتاب نوادر الحكمة، صرح باسم المصدر. نوادر الحكمة تقريبا نستطيع أن نقول مقارن لصفار زمانه. في نوادر الحكمة مرسلن عن الصادق عليه السلام قال في رجل، سؤال هكذا، في رجل افضت امرأته جاريته بيدها فقضى ان يقوم الجارية وهي صحيحة وقيمة وهي مفضات فتغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على امساكها لأنها لا تصلح للرجال. خب هذه الرواية انصافا جدا قريب إلى رواية السكوني، و نتصور أن في نسخة النوادر إما الشيخ الصدوق دقيقا لم ينقل أيضا، وإما سهم من صاحب النوادر، وإلا ليس المتعارف عن الإمام الصادق يقول فقضى. قضى غالبا يستعمل في المتصدي للسلطة، ولذا عندنا قضى يا أمير المؤمنين. هنا أيضا أن سكون يعني أن رجلا أفضى امرأته، بلي، فأجبر الزوج على إمساكها، هذا قضاء هنا في محله، النظام الآن الموجود في كتاب الفقيه قضاء أمير المؤمنين. فهل يحتمل فقضاء يعني قضاء أمير المؤمنين؟ الإمام الصادق نقل عن أمير المؤمنين. فحينئذ إلى حد كبير شبه الجلد المكتوب عليه. وأما هذا الكتاب كان ينسب إلى أولاد أبي رافع لا إلى أمير المؤمنين، هذا من جهة. من جهة أخرى ظاهرا في أواخر القرن الأول وأواخر القرن الثاني محمد بن قيس البجلي رحمه الله عرض كتاب القضايا والسنن والأحكام على الإمام الباقر فصحح الإمام قسما منها، فهو ذكرها جمعها، لكن بما أنه سماها كتاب قضايا عليه ظاهرا قسم السنن والأحكام محذوف من هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب كان فيه قضايا أمير المؤمنين قضاء وقضاء وقضاء هكذا، كان فيه السنن وأحكام. مثلا السنن أن الوضوء كيف يكون، الغسل كيف يكون، التيمم، الصلاة، هاي الأحكام، كتب الأحكام، هذا بعينه كان في ذاك الكتاب موجود. فمحمد بن قيس البجلي نقل لنا فقط خصوص القضايا والظاهر عرضها على الإمام الباقر وأقرها الإمام، فألف كتابه المشهور بكتاب القضايا، له كتاب اسمه كتاب القضايا. بالتطابق ببعض الفقرات يستفاد أنه بعينه كتاب عبيد الله وعلي ابن أبي رافع كاتب يعني للمؤمنين سلام الله عليه. ولذا انصافا من الناحية التاريخية كتاب محمد بن قيس باعتبار يرجع إلى أوائل ما ألف في الإسلام من خيرة الكتب، لكن فيه ملاحظة، وهو أنه خلال ملاحظتنا لهذه القضايا جملة من هذه القضايا مو مفتوحة عند الأصحاب، ليست مفتوحة عند الأصحاب، وهذه مشكلة. لماذا أن جملة من هذه القضايا الموجودة في هذا الكتاب لا يفتوحة عند الأصحاب؟ التوجيه الذي خطر ببالي إلى الآن إجمالا والتفصيل إن شاء الله في مجال آخر، لعل بإسلام وروده في الكتاب إشارة إلى كتاب ابن أبي رافع، وأما عدم عمل الأصحاب لعله كان بإرشاد من الأئمة المتأخرين عن زمانه مثل الإمام الصادق، لأننا شرحنا أن الإمام الصادق سلام الله عليه كان عنده كتاب آخر من أمير المؤمنين غير هذا الذي في متناول أيدي الناس. صرح النجاشي في مقدمة الرجال فهرست بأن بعض أن الحسنيين كانوا يطرقون الكتاب بتعبيره، يطرق الكتاب أي يجعلون طريق الكتاب إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه. فتبين أن كتاب قضايا محمد بن قيس مع شهرته في زمانه بل من أوائل ما ألف في الإسلام. الآن المتعارف عند السنة أخيرا طبع كتاب هذا أخو وهب بن منبه، وهب بن منبه اليهودي له أخ فلان بن منبه نسيب، هذا الكتاب طبع تقريبا في سنة 50-55 ألف الكتاب بعنوان أول شيء في الإسلام متى ألف. أخيرا حققه بعض المستشرقين وطبع نسيب اسمه وهب بن منبه اليهودي المعروف له أخ يسار بن منبه يزيد بن منبه على كيف بلي. هذا كتابه قليل يعني مو شيء في متنافرية، وظاهرا على ما ببالي من أيام النجف كل الكتاب لعله 52 حديث فيه، مو في الحديث كثير على كيف ما كان، ولكن كتاب القضايا كتاب كبير. وقبل هذا الكتاب ألف وما بين 35 إلى سنة 40 هما كاتبان لأمير المؤمنين كل ما يسمعان من أمير المؤمنين يسجلان ويدبنان، ولذا قيمة الكتاب انصافا قيمة عالية انصافا. ولكن المشكلة في هذا الكتاب أن أهل البيت ما كانوا يعملون بجميع ما في الكتاب، هذا تفسيره واقعا وحقيقة يحتاج إلى بحث وتفسير وتحليل. وأما ظاهرا احتمالا أن النهي ورد عن مثل الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا لم يعملوا بما في الكتاب، وهذا عدم العمل لابد أن يكون مستند قطعا إلى ذاك الكتاب الذي كان عندهم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين ومن منفرداته. أنا كيف ما كان صحح أقره وستفسيه شيء آخر، يعني المقدار المسلم أن الإمام الباقر أقره، ولا محمد بن قيس لا يسند إلى الإمام الباقر، محمد بن قيس أسند إلى الإمام الباقر. أنا أبي جعفر قال قضى أمير من قضى أمير من قضى كتاب، هكذا كتاب قضى محمد بن قيس بعد يسوع. الان كيف ما كان بحسب السند السند صحيح، ولكن من منفردات الشيخ الصدوق رحمه الله لا توجد الرواية في مكان آخر. ثم هل يمكن حمل الرواية على المرأة الأجنبية في امرأة أفضيت بالدين، أو إذا حملناها على الزوجة نحملها على ما إذا كان الإفضاء بغير الباقي؟ يعني هذا التفصيل الذي ذهب إليه جمع من الأصحاب أن نفصل بين أن يكون العمل مباحا أو غير مباح. إذا كان العمل مباحا لا دية فيه، إذا كان العمل غير مباح فيه الدية. في امرأة قضى في امرأة أفضيت بالدية، يعني في امرأة أجنبية حتى يكون الإفضاء مثلا محرما، أو في زوجته لكن بالإصبع لا بالباب، ما يخالف الاعتداب، لكن مع ذلك ليس فيه القصاص، قصاص ليس فيه، فيه الدية، انتهى الأمر فيه. بالإصبع محرم هو، لا بالوقت جائز، لأن الوقت جائز قلت أخو هذا اللي بيّن. لكن لو كنا نحن في الإصاف بالقواعد خلاف القواعد، يعني هذا الاستظهار أن نحملها على صورة محرمة خلاف الله. ليش نحملها على قضية خارجية؟ خلاف الله. ثم إذا كانت القضية خارجية في القضايا الخارجية تأتي على وجوه مختلفة، قضية خارجية معينة، إما امرأة وإما أجنبية وإما زوجة، إما بالإصبع وإما بالبعث، ليس فيها تردين، خلاف الله. وكذلك هل يمكن حملها على الجارية دون التسع كما أفاد الأصحاب؟ لكن إنصافا هذه لا تسمى امرأة، إنصافا لا تسمى. ولو فرضنا كان القضاء في خصوصية معينة كما ظهر كلمة قضاء، جدا بعيد من الصدوق أن يحذف تلك الخصوصيات التي دخيلة في الحكم. فالرواية هذه سندا صحيحة، لكن المشكلة فيها أنها من منفردات الصدوق. وإلا لو كنا نحن وحسب القواعد، سنذكر إن شاء الله من أقوال قدمائنا الأوفق بالقواعد هذه الرواية، من جميع الروايات الأوفق بالقواعد هذه الرواية، لأن القاعدة العامة تدل على أن العيب متى حصل سواء كان مباحا أو غير مباح فهو مضمون، وهذا العيب يسابق الناس، يعني يسابق الحياة تماما. فحينئذ من أفضى زوجته أو أجنبية أو باصطلاح صغيرة أو كبيرة أو موضوعة بشبهة بجميع التقادير بوقيه بإصبعه على جميع التقادير فيه الدية لو كنا نحن وحسب القواعد. طبعا المراد من الدية هنا للأحد دية المرأة ودية الرجل يعني نصف دية الرجل. فحينئذ لو كنا نحن وحسب القواعد أن نلتزم بثبوت الدية مطلقة هذا الذي تقتضيه القواعد، ولكن مع ذلك نلاحظ كلمات الأصحاب أنه نخرج بكلماتهم ببغية الروايات أن هذه القاعدة أم لا. عفوا بغيت هناك رواية واحدة بغيت رواية واحدة نسيت أن أذكر في باب 44 من ديات الأعضاء من موجبات الضمان روى الشيخ التوسي منفردا عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث هنا في هذه الطبقة غياث بن كلو مو غياث بن إبراهيم غياث بن كلو عن إسحاق بن عمار عن جعفر أن علي عليه السلام كان يقول من وطع امرأة من قبل أن يتم لها 9 سنين فأعنف ضمنه مطابقا مع صحيحة حلبي. أنا أحتمل فأعنف كما في نسخة الحلبي فعيبت مو فأعنف لا يحتاج إلى الأنف. تلك الرواية كان هكذا من وطع امرأة من قبل أن يتم فعيبت ضمنه فعيبت. كلمة أعنف أظن اشتباه في نقل غياث غياث ليس من الثقات الأجلة. ثم بالنسبة إلى السنة غياث بن كلو ممن اعتمد عليه الشيخ العدة ذكر من الذين يعتمد عليه. الواقع بالنسبة إلى غياث بن كلو العامي المشكلة التي نحن نواجه فيه أنه قال الروايات الموجودة له عن إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار رجل معروف جدا من أصحابه بل كان من الوجوه المالية في الكوفة، قلنا كان صرافا وكان دكانه على باب المسجد وجملة من الأمور المالية والحوالات المالية بين الإمام وبين الشيعة كان يقوم بها، له دور كبير جدا إسحاق بن عمار أسرته أسرة كبيرة بتعبير الشيخ النجاشي رحمه الله. ولكن المشكلة أن غياث بن كلو لما يروي عن دائما إسحاق يروي الروايات بتعابير سنية خالي نقطة غريبة، يعني إسحاق بن عمار إلا ما شاء الله له روايات عندنا إلا ما شاء الله لكن عدد كبير من الروايات مئات الروايات إسحاق بن عمار عندنا فقط رواياته مع غياث عن جعفر عن أبيه عن أبوه قال علي. والروايات التي له عن غياث لغياث عنه روايات محدودة. هذا غريب ملفت للنبحث بله عمي غياث بن كلو بله لا ندري ربما يراعي إسحاق يرتب للعلم لا يرى أستمر يرتب له ما بين يراه بين ما بين غياث سني يعتمد على إسحاق بعبارة أنه طريق فهو عندما يحدث الآخرين غياث لو قال حدثني جعفر حين لا ينفع لا يكفي فيذكر السند في كتاب وراوي كتاب يأخذ هذه الرواية التي مسند إلى أمل الروايات عن إسحاق لعله 10 إلى 15 هو راوي كتاب كتاب إسحاق؟ إيه هو راوي كتاب إسحاق. لا. النجاشي؟ لا نسخة يرويها صحيح هو هاي النسخة اللي أنا تكلمت عنها. أبي هذه النسخة من خصائص هذه النسخة أنه عن جعفر عن أبي عن علي. أخذ هذه الحديث التي تنفعه. لا خلاص. لقد عرف تعبير غياث. لا شيخ. وفي مناسبة نحن شرحنا بعض القضايا الخارجية شواهد الخارجية. إن شاء الله لعله في مجال آخر نشرح. على عين نتصور أن غياث أن إسحاق باعتبار كان رجل صراف وله واجهة مالية معروفة في الكوفة يستعمل بعض التقليد. لاحظوا في باب صلاة الجماعة رواية موجود عن نفس إسحاق بن عمار أن الإمام قال عليك أن تصلي الجماعة مع هؤلاء، فيقول ذهبت إلى المسجد وصليت، بعد أن فرغتنا الصلاة جاء أحد الجيران قال لي يا إسحاق كان يقولون فيك قولا عظيما والحمد لله تبينت لست بتلك المنزل. قلت ما يقولون بأنك رافضي ولكن الآن تحضر الصلاة رأيتك حضرت الصلاة معنا، فتبين أن هذا الكلام ما كان بحق في حق. فقال إسحاق المثلي قال هذا هو حافظ أن يدافع عن نفسه. على الذي أنا أستفيد من مجموعة تلك القضية والمراقب له أن إسحاق لعله يستعمل أسلوبا آخر مع أبيار أو يختار أحاديث خاصة من أحاديث أبي عبد الله. فنحن بل مسألة فنية لا قياس إسحاق يذكر الروايات العادية عن أبي عبد الله مسندا هذا مستبعد، لعل الروايات اللي سمعها من أبي عبد الله مسندا إلى أمير المؤمنين مثل ما سمعه سكوني مثلا، فلعله روى هذه الروايات لغياث. أكو في قصة يذكرها في ميزان الاعتدال أن زرار لأحد السنة قال كذا، إذا ذهبت إلى المدينة فأسأل الإمام الصادق أنه أني من أهل الجنة أم لا، فاستعظم الرجل قال الصادق يعرف يعرف هذه الأمور من أهل الجنة، قلت لا عليك اسأل. فذهب سأل الإمام فزع الإمام قال ما لي لزرارة لا أعلم هذه الأمور، لماذا يقول زرارة هذا الشيء؟ فرجعت إلى زرارة فأخبرته أن الإمام هكذا قال زرارة أعطاك من جراب النورة يعني التقي هو بالعجل فهم بأن الإمام استعمل بأسلوب التقي، قال أنت إن جعفر أعطاك من جراب النورة، وكاتب في ميزان الاعتدال موجود الذهبي متعصب يعني التقي. فلعله هذا التقي مو من قياس، مو أن أصلا من إسحاق، مو إسحاق هو الذي جعل الرواية سنن، هو الذي اختار الروايات المسندة. على عين نحن حتى لو اعتمدنا على قياس ابن كلوب لا نعرف عنه كثيرا انصافا، لكن خصوص هذه الروايات إسحاق عندنا تأمل فيها عن إيه، لأن قياس أصولا ما عند رواية إلا عن إسحاق. إسحاق بل مو توثيق العمل روايات إذا لم يكن له معارض حجية وسطى، شرحنا أنه حجية وسطى. وإسحاق عجيب في هذه الرواية، عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام، هذا غريب مع وجود المئات لروايات إسحاق، مع وجود المئات واقعا ما في هذا التعبير عن جعفر قال سألته قال أبو عبد الله كذا عادي إلا في هذه الرواية. بغي هناك بعض الروايات الأخرى، وأن المسألة مهمة حتى يتبين إن شاء الله أطراف المسألة تماما. صلى الله على محمد.